هذا بجدك والحال هذه. مالكم شاهدوا هذا الزور وكاتبوا وكلة يعني لما هذا الشيء قال هو الحمد لله. اسمعي الرسول يقول عن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكله كلام سليم. طبعا كلام سليم لأنه كلام النبي الكريم. كلام سليم. لعن الله آكل الربا وموكله. فأنت إذا أخذت 100 دينار وأعطيت 75 لأبوك بيكون أكلتي الربا. فأنا بدبر عن الشبهات، الحلال بين والحرام بين. بقول له يعني دائما بحكي له بحديث بحاول يعني أثبته بشغلات معينة أجيب له أدلة. بقول له يا طب إحنا مين لمين بدك ترش فتيه من البنك وإحنا مثلا علينا آخر السنة هاي مسقفات للبيت للمالية. لا ما بيجوز. قلت له أنا مش مقتنعة في الجوال الداخلي يعني في هالكلام اللي هلا أنت خلصي حالك من الربا خذي رأس مالك كما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بس هيك الله يجزيك كل خير. الله جاء الله يجمعنا إن شاء الله جميعا في جنة النعيم. أحسنتي موفقة إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم.